إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يرفع أقوامًا ويخفض آخرين، فمن أحسن العمل مع الله عز وجل رفع الله مقامه، ومن أساء ما بينه وما بين الله فعليه أن يتحمل ما جنت يداه. أيها الإخوة الكرام، أحدثكم اليوم عن طبع لئيم وخلق ذميم، من اتصف به ساء خلقه وكثر شانئه، إنه الجحود وعدم الاعتراف بفضل الآخرين. الجحود وعدم الاعتراف بفضل الآخرين وجحود أعمالهم التي قدموها لنا. كلكم أيها الكرام يعرف حديثاً ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان هناك رجل أبرص وآخر أقرع وآخر أعمى، أراد الله تعالى أن يختبرهم فأرسل إليهم ملك، فالملك جاء عند الأبرص في البداية وقال: ما تريد؟ قال: أريد لون حسن وجلد حسن. فمسح عليه فبرئ بإذن الله، وقال: ما أحب المال إليك؟ فقال: الإبل. فأعطاه ناقة عشرا، ثم ذهب إلى الأقرع وقال: ماذا تتمنى؟ قال: شعر حسن بدل هذا الذي شمتني به الناس. فمسح على رأسه فبرئ بإذن الله. فقال: ماذا تريد من المال؟ فأعطاه البقر، وأعطاه بقرة حامل. ثم بعد ذلك ذهب إلى الأعمى وطلب منه الأعمى أن يرد إليه البصر، فرد له بصره بإذن الله وأعطاه شاة حاملة. ومرت الأيام ونمت الأموال، فأراد الله أن يختبر شكرهم واعترافهم بالفضل للمنعم وهو الله جل جلاله. فأتى إلى الأول، الملك أتى إلى الأول إلى الأبرص وطلب منه الصدقة فرفض وقال: هذا مال تعبنا فيه. فقال: ألم تكن أبرصا ثم شفاك الله وأعطاك الله هذا المال؟ فقال: لا، هذا أنا ورثته عن آبائي. وبدأ يثني على نفسه ناسيا فضل الله، فدعا عليه فمحق الله بركته. مثل هذا مع الأقرع. فلما ذهب إلى الثالث وهو الأعمى قال: هذا من الله ولله، خذ ما تريد ودع ما لا تريد. فقال: أما أنت فشكرت، بارك الله لك في مالك. اثنان رفضا ولم يعترف بفضل الله، وواحد اعترف بفضل الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أن أكثر أهل الأرض لا يعترفون بالفضل، هذا هو الأكثر في طباع الناس. فكن أيها الأخ الكريم كالأعمى ولا تكن كالأقرع والأبرص، واعترف دائما بأفضال المنعمين عليك، وأعظم منعم عليك هو الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يا كرام قال عنا: نحن بني الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ جحود. يعطينا الله عز وجل البصر، فبدل ما نشكره بالبصر ننظر إلى ما حرم ربي. يعطينا المال فننفقه فيما لا يرضي ربي. يعطينا الصحة فنبذلها فيما لا يرضي ربي. أهذا هو الشكر والاعتراف بالفضل لله؟ ثم بعد ذلك تأتينا النعم فنكفر بالنعم، كفر نعمة وليس كفر يخرج عن الإسلام. والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا في كتابه على قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فماذا فعل الله بها؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد. الله يقول لنا في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تبارك وتعالى لم يعطينا النعم لأنه يريد أن يعذبنا بها، إن شكرنا زادنا، ولذلك بالشكر تثبت النعم. فاعترف بنعم الله عليك. إذا جاءك المال فقل هذا من الله وأدي حق الله فيه. إذا أعطاك الله الصحة فلا تتجبر على خلق الله. إذا أعطاك الله عز وجل المنصب فلا تتعالى على الناس، ذلك فضل الله. فما أجل من يعترف بالله عليه ثم يبادر الناس ثاني ويبادرهم بفعل المعروف. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر أيها الكرام. بعض الناس سبحان الله دنيء، تجد أنه مثلا عليه عنده مثلا مرض السكر مثلا، فلما تجلس معه وإذا به مكتئب، وإذا به تعبان، وإذا به شامت، وإذا به في وضع مزري، فتقول مالك؟ يقول هذا المرض أتعبني وآذاني. طيب معك ماذا؟ قال معي سكر. طيب والكلى؟ لا الكلى طيبة. والقلب؟ القلب طيب. والرئتين طيبة. والرأس طيب. والجسد طيب. والأولاد في البيت والسكن آمن. سبحان الله العظيم، تترك كل هذه النعم ولا تنظر إلا هذه المثلبة. قد يكون الله عز وجل لحكمة يعلمها ابتلاك بهذا المرض ليكفر ذنوبك التي ما أكثر منها. فاذكر نعم الله عليك ولا تكن من الذين لا ينظرون إلا إلى المساوئ. الذباب يا إخوة فقط هو الذي لا يقع إلا على النتن. يجب على المؤمن أن يكون كالنحلة، لا يأكل إلا طيبا ويخرج طيبا، وإذا وقع على شيء لا يكسره. نشكر نعمة الله يا إخوة ونعدها ونكثر منها، هذا هو الاعتراف بالفضل وليس الجحود. أيضا الجحود يا إخوة يكون مع من بين الأبناء والوالدين مثلا، تجد الأب يتعب ويكدح العمر كله ويشقى من أجل سعادة أبنائه 30-40 سنة وهو يعمل متغرب من بلد إلى بلد، فإذا أمنهم في بيتهم وأوجد لهم الحياة الطيبة حتى درسوا وتخرجوا نسوا فضل الأب ونسوا فضل الأم التي ربت وتعبت. ويا ويل الأب والأم، يا ويلهم لو قالوا نحن فعلنا وقلنا وعملنا لكم، يا ويلهم. ليه؟ لماذا؟ لماذا لا نعترف بفضلهم؟ لماذا لا نشكرهم دوما؟ لماذا لا نقول الأب لولا الله ثم أنت لما وجدنا، لولا الله ثم أنت لما عشنا هذه العيشة الطيبة، أنت الذي ربيتنا أنت. هذا الكلام يشجع هذا الأب، يجعله يدعو لك. وكذلك الأم التي قطعت أحشاؤها من أجلك، أتنسى فضلها؟ تأتي إلى الأبناء وتطلب منهم المصروف للآباء فيقتروا تقتيرا. يا أخي والله لو تعطي حلالك ومالك كله لهم والله لا توفيهم حقهم. بل والطامة الأكبر متى؟ إذا مات الأب أو مات الأب خلاص. الموعد أول 3 أيام ذبحوا فيها 20 ذبيحة على موته، ثم بعد ذلك دفنوه ولا يعرفونه إلا في عيد الأضحى، يذبحون ضحية ثم يأكلونها مشوي ومقلي، والضعيف هذاك لا أحد يزوره في قبره ولا أحد يدعو له ولا أحد يتصدق له. أين الاعتراف بالفضل؟ يا إخوة لا نكون جحودين في حياتنا. الجحود تجده بين الأزواج. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء لماذا؟ قال يكفرن. قالوا يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث يا إخوة بعض الناس يظنه أن معناه فقط على النساء. والله يا بعض الرجال أنه أردى من النساء بألف مرة، وأن المرأة مهما تعمل معه من معروف وإحسان وطاعة وبر وصلة وإكرام ضيف لا يرى ذلك منها شيئا. لكن هذا هو الأغلب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا ليس معناه تزكية لنا يا الرجال، لا، لابد أن ننتبه. قضية الجحود قضية شنيعة لا يحبها الله ولا يحبها الرسول. صلى الله عليه وسلم ولا يحبها كل ذو خلق من الناس. الجحود أحيانا بين الديانة، ما الذي جعل الخير لا ينتشر بين الناس الآن؟ ما الذي جعل الناس لا تقرض القرض الحسن؟ ما الذي جعل الناس تتراكب ديونها فوق بعض؟ أن بعض المستدينين لم يعترفوا بالفضل للدائن وماطلوا فيهم ولا يسددون الحقوق، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحب المال الذي أقرض هذا الإنسان وقال يا أخي أعطني مالي أنا محتاج له، قال آذيتنا وذليتنا وأهنتنا وفعلت بنا وفينا. سبحان الله العظيم، منع الخير بسبب هذه الأعمال. اعترف بفضل هذا الإنسان وأدي الحق، فإن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصور كثيرة يا إخوة، ليس هذا مقام شرحها، ولكن لي وصايا سريعة لنفسي ولكم معي يا أحبة، لكي نرتاح نفوسنا إذا قابلنا إساءة الناس لنا. شوف يا أخي الكريم، أنت ناقص، إنسان ناقص، تتعامل مع إنسان ناقص، يجب أن تتحمله كما هو يتحملك لكي ترتاح. أما أنك تدعي لنفسك الكمال وتريد من الناس الكمال، أنت ستتعب في حياتك. إذن اعمل عندما تبذل وتعطي، اعمل لله عملا بقول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا أعطيت أحدا أي نعمة، كنت أب وأنعمت على أبنائك أو أم أو أخ أو إلى آخره، لا تنتظر الشكر. عندما تعود نفسك أنك ما تنتظر الشكر من أحد سترتاح. شكروك ما شكروك لا يهمك، ذموك ما ذموك لا يهمك، لماذا؟ لأنك عاملت الله عز وجل. هذا أول أمر رسخه في قلبك سترتاح، لأنك لا تنتظر من أحد لا شكر ولا ثناء. حتى لو ذموك تقول أنا أصلا ما أعطيتهم إلا ما أريد ما عند الله عز وجل، لا أهتم فيه يشكر ولا لا يشكر. أيضا أكثر من أسلوب الشكر والاعتراف بالفضل الآخرين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. هذا أقل شيء، تقول جزاك الله خير، وإذا قلت جزاك الخير فقد بالغت في العطاء. هذا المطلوب منا. ولذلك يا إخواني، إذا أحد قدم لك معروف أشكره، إذا أحد أبنائك مثلا فعل فعلا جيدا أشكره، إذا عامل لديك في عملك عمل معروفا أشكره. اعترف بالفضل الآخرين، اعترافك والمبادرة منك هذا دليل على نبلك وعلى كرامة نفسك وجمال طيب روحك. فبادر دائما بالشكر. مثلا أنت في المجموعة في جوالك أحد شارك مشاركة جميلة، قل ما شاء الله بارك الله فيك. يعني الثناء هذا عود نفسك عليه، سبحان الله سيحب الناس التعامل معك. أيضا يا إخوة، سؤال إلى بعض الأبناء الذين يقولون مثلا أن والدينا أكثر علينا نحن ونحن ونحن، هل هذا هو دأب الوالدين دائما يمنون عليكم، أم أنه يذكرها بعض الإحيان؟ إذا كان يذكرها بعض الإحيان فاشكرها له، واشكر معروفه واشكر عطاءه معك. وعلى الآباء والأمهات يا إخوة دور مهم، يجب على الأب دائما أن يثني أمام على الأم أمام أبنائه، وإذا وجد الأبناء مقصرين في حق الأم يحثهم على أن يشكروها، والعكس كذلك. لماذا؟ لأننا نكمل بعضنا البعض وننبه بعضنا البعض. تحملوا أيها الآباء أبناءكم، قد يرد عليك الابن أحيانا ردا سلبي، أو مثلا يقول أنت مجتمعك غير مجتمعي، كلمات بدأنا نسمعها من أبنائنا في هذا الزمن. انتظر، تريث، لا تستعجل، اجلس مع ابنك جلسة نقاش مرح، وسع صدرك، لأن هناك الآن مصادر تغذية لعقل ابنك أكثر مما تظن. افتح التلفزيون وتشوف المصائب، افتح الجوالات وتشوف المصائب. ولذلك تحمل أبنائك وعلمهم بالتي هي الأحسن. أيها الآباء راجعوا أنفسكم في بعض الأمور. مثلا أحيانا الأبناء يجحدونك، لماذا؟ ما عندك عدل بين الأبناء، بعض الأبناء مرفهين والبعض الآخر في تعب وضنك، لماذا؟ اعدل بين أبنائك واتق الله. أيضا عدم الاعتراف أحيانا بما يقدمه الأبناء، بعض الآباء مهما قدم الابن لا يعترف له، لا يعترف له بأي فضل، وهذا خطأ. أو مثلا مدح طرف أمام الآخر، كن مثل أخوك فلان، اعمل زي أخوك، هذا يثير الشحناء ويجعل الابن لا يعترف لك بفضل. وأيضا يا إخوة، بعض الآباء مهما قدم له الأبناء والأمهات، مهما قدموا الأبناء ما كأنهم قدموا شيء، وهذا أيضا الخطأ. أيها الإخوة الكرام، إن من الخطأ الجسيم، إن من الخطأ الجسيم، انتبه لهذه الكلمة، أن تقدم المعروف لمن لا يستحقه. أحيانا بعض الناس يقدم المعروف لمن لا يستحقه ثم يزعل، ينتظر من هذا الإنسان أن يرد له الجميل. يقول الشاعر: من يفعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ولذلك ضربت الضبعة والتي تسمى عند العرب بأم عامر بالمثال على عدم ذكر المعروف. يقال أنه كان هناك أعراب يصيدون في البراري، فوجدوا ضبعة فلحقوها يريدون صيدها، فدخلت إلى بيت أعرابي من الأعراب، فلما وصلوا إليها خرج الأعرابي وقال: والله لا تقتلوها ولا أمكنوكم منها، هذه أتت إلي تطلب الأمن والأمان. فجلسها عنده وبدأ يشربها الحليب ويؤكلها حتى كبرت ونمت عنده. فلما نام ذات ليلة ووجدته نائما أتت إليه فبقرت بطنه وأكلته وذهبت وتركته وقد قتلته. فجاء أخوه أو قريبه فوجده مقتولا، ذهب يبحث عن الضبعة فوجدها قد هربت، فقال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامري، أعد لها لما استجارت بيته أحاليب اللبان اللقاح الدوائر، وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافر. لا تفعل المعروف في من لا يستحق المعروف إلا إذا كنت لا تنتظر منه الشكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.